بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب ذكر ما تأدى إلينا. شوفهم، ذكر ما تأدى أي ما نقل إلينا عن أبي بكر وعمر، وقلت وعمر لأن عمر هنا ممنوع من الصرف، رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. والخبر رقم 453. عن عبد الله بن شداد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. هذا الحديث وإن كان قاله أبو بكر ولكنه يأخذ حكم ماذا؟ حكم الرفع، لأن أبا بكر لا يمكن أبدا أن يقول هذا من قبل رأيه وظنه واجتهاده، وإنما قطعا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن هذا الخبر في معناه أتى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وفي حديث هشام ابن حكيم، وهذا عند الإمام أحمد وابن أبي عاصم. وهذا الحديث إسناده حسن لغيره، أو هذا الأثر إسناده حسن لغيره. وأذكر إخواني بما ذكرته في درس الفائت في مسألة أن بعض الأقوال التي قالها الصحابة تأخذ حكم الرفع. عندما ناقشت مسألة رواية الصحابي ورأي الصحابي، في الأثر 463 قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله، وبأنه مبعوث من بعد الموت، وبأنه مبعوث من بعد الموت. طبعا هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أثر صحيح لغيره، ويأخذ أيضا حكم الرفع، ومعناه مروي أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت وفي حديث غيره. حديث عبادة عندما قال لولده أجلسني، فلما أجلس قال: أي بني، إنك لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقته حتى تؤمن بالقدر. فقلت: يا أبي، وكيف أؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي بني، إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا هو الخبر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقارن بينه وبين: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله، ليدلك على أن هذا وإن كان من كلام عبد الله مسعود لكن يأخذ حكم إيه؟ حكم الرفع. الذي بعد ذلك أثر 465 وهو حديث عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر. معبد الجهني هو أول من خاض في مسألة القدر، أول من خاض في مسألة القدر معبد الجهني، وتلقف هذه المقولة الفاسدة عن سابقيه من اليهود. يعني مشايخ معبد الجهني هم اليهود في مسألة نفي القدر. ومعبد الجهني هذا يعني يقال بأن قوما من السمنانية الملاحدة الدهرية حاججوه، فمكث عشرات الأيام لا يصلي ولا يتوضأ وهو حائر في دينه. وهذا كله سببه هو التقعر في طلب العلم، التقعر في طلب العلم. إن الإنسان عندما يطلب العلم لا يطلب من العلم صفوه، وإنما يطلب من العلم قعره. ودايما القعر بيكون فيه الشوائب بخلاف الايه ما علا، فان فيه الصافي. بيقول الشاعر: ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فصفو العلم هو لم يطلبه، وانما طالب ما تكدر منه، ما تكدر منه. والصفو هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام وعن التابعين لهم بإحسان. بيقول يحيى: لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر فأنكرنا ما جاء به. أيوة، واحد بيقول بأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا وهي مستأنفة، يعني علم ربنا ألف، ألف أي مستأنف، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم أني سآتي هنا إلا عندما دخلت إلى هنا. الله حاشاه سبحانه وتعالى لا يعلم بأني سأقرأ في هذا الكتاب إلا عندما أتيت وفتحت الكتاب. إذن علم الله تعالى ليس علما أولا، ولكنه علم محدث، علم محدث. وعلم الله تبارك وتعالى مستأنف، فلا يعلم الله عز وجل الأشياء إلا عند وقوعها. طبعا ده فأنكرنا عليه. فحججت، حججت، دي مسألة مهمة جدا، لأن النص الموجود في مسلم: فأتينا المدينة حاجين أو معتمرين. هذا الخبر قال: فحججت. وهذا الحديث في إسناده كلام وبعضهم يصححه: فحججت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجة، حجة، فحججت حجة. فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه: مل بنا إلى طريق المدينة، أو لو ملت بنا إلى المدينة. فلقينا بها، إذا دل ذلك أن هم حجوا وخلصوا النسك في مكة، وبعد ما خلصوا راحوا فين؟ على المدينة. مل بنا إلى المدينة، لأن بعض الناس بيظن أن الحج أو العمرة هي المدينة. يقول لك بقى يعني أراد الفتح عند النبي، وبعضهم بيرى أن هو لو ما زارش قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حجته مش نافعة أو عمرته مش نافعة. طيب، مل بنا إلى طريق المدينة، أو لو ملت بنا إلى المدينة. فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناهم عما جاء به معبد. ودي مسألة مهمة جدا، إن العلم يهرع إليه عند نزول المصائب. ها، الناس دولت مبتدعة في البصرة، وهم قال: فأنكرنا عليهم ما جاءوا به. أنكروا، لكن ليس هناك دليل بالمناظرات والمحاككات وما إلى ذلك. أنكروا وقالوا نروح نسأل مين؟ الصحابة ليفتون في ذلك الأمر. فدخلنا المسجد، المسجد ألف واللام هنا للعهد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر. فإذا بابن عمر قاعد، فاكتنفناه أنا وصاحبي. فقدمني حميد للمسألة، وكنت أجرأ، وكنت أجرأ على المنطق منه. دي مسألة مهمة جدا، لما يكون في وفد، وهذا الوفد في بيان عرض مسألة، لا نقدم أو الأعلم، ولكن نقدم الأعظم بيانا والأقدر على الإبانة، الأعظم بيان والأقدر على الإبان. ولذلك في الحديث الصحيح: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت: أبا عبد الرحمن، برضك هنا قلت يا أبا عبد الرحمن، لكنية مين؟ عبد الله بن عمر. إن قوما قد نشأوا بالعراق، وطبعا نشأوا بالعراق ديت يعني بلد الشقاق ومساوي الأخلاق. ربنا كده يثبت إخواننا أهل السنة في العراق وينصرهم على أعداء الإسلام من الرافضة والصليبيين. إن قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر. طبعا في رواية الصحيح يقولون لا يقولون وأن الأمر ألف أي مستأنف. إذن الرواية الصحيح بيّنت إيه معنى نفي القدر؟ أنهم ينفون علم الله تعالى بالأشياء. إذن علم أو نفي العلم عن الله عز وجل كفر. ولذلك قال أهل العلم بأن القدرية الأوائل الإجماع على كفرهم. القدرية الأوائل اللي هم قالوا بنفي العلم دول الكفار. فقال عبد الله بن عمر فإذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر منهم بريء وهم مني براء لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وساق الحديث والحديث المشهور حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ذكرت لكم حديث عبادة بن الصامت وهو موجود هنا في صفحة 411 الأثر 478 عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة ابن الصامت لما احتضر سأله ابنه فقال يا أبتي أوصني. يا سلام يا أبتي أوصني. قال أجلسوني. فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله اتق الله. شو بقى وصية الصحابي لابنه؟ يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله. سبحان الله. لن تتقي الله حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا من مات على غير هذا دخل النار. طبعا ديت رواية الفريابي ودي رواية اللي عن طريقه رواها الأجري وروايتي قلتها لكم هي رواية الإمام أحمد في المسند. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله تعالى ألا تذكروا شيئا إلا وجدتموه أمامكم ولا تجدوا شيئا أمامكم إلا أحسنتم جوابا. اللهم أمين. قول اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.